الفجر متى؟ الفجر عند طلوع أو تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود، يعني قبل طلوع الشمس بساعة ونص تقريبا. هذا لا يريد أن يصليها إلا في آخر الضحى عندما ترمض الفصال. هذا عليه أشياء، لأنه يدخل ضمن دائرة الذين توعدهم الله بواد في جهنم لو سيرت به جبال الدنيا لذابت من حره. يقول تعالى: فويل للمصلين. لم يقل ويل للذين لا يصلون، قال ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. الصحابة رضي الله تعالى عنهم فسروا ساهون، قالوا يؤخرون عن وقتها. فهذا من هذا الصنف. هل هذا شيء او ما هو شيء؟ على صاحب السؤال او على صاحب القضية ان يدرك انه في خطر عظيم وامر جسيم، بل انه اذا تعمد هذا الامر ورغب فيه ورتب وضعه على انه لا يقوم لاداء الصلاة في وقتها، وانما لا يريد ان يقوم الا متأخرا بعد خروج الوقت، فان هذا على خطر عظيم. ويخشى عليه ان يكون ممن ينكر مع طول الزمن فرضية الصلاة في وقتها. والله تعالى يقول: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي محددا لا يتقدم ولا يتأخر، لا يصح التقديم ولا يجوز التأخير. فعلى الإنسان أن يتقي الله تعالى وأن يؤدي الصلاة في وقتها. وعلى الرجال أن يصلوا الصلاة في المساجد جماعة كما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وكما كان عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وقد هم رسول الله صلى الله عليه وسلم بتحريق المتخلفين عن صلاة الجماعة، وعدل عن ذلك بسبب ما فيها من النساء والذرية ممن لا تجب عليهم صلاة الجماعة في المساجد. والصحابة رضي الله تعالى عنهم يقول: وقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. قد كان يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين حتى يوضع في الصف، يعني الإنسان الذي ما يستطيع أن يمشي يحمله إثنان مع إبطيه حتى يأتوا به المسجد ويوقفونه في الصف. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو إليه حالة أنه أعمى ولا قائد له، والطريق فيه حوام وحفر وشوك وليس له قائد يقوده إلى المسجد، فطلب الإذن له في التخلف عن صلاة العشاء والفجر. فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم أول الأمر، ثم ناداه وقال: تسمع النداء؟ قال: نعم. يعني هل تسمع المؤذن عندما يقول حي على الصلاة حي على الفلاح؟ قال: نعم. قال: إذن أجب، أي أجب نداء المؤذن وأتي إلى المسجد، وفي لفظ: لا أجد لك رخصة. فما بالكم بالإنسان الذي يفوت الجماعة ويفوت الوقت؟ هذا بلا شك على خطر عظيم، وعلى صاحبه أن يتوب إلى الله تعالى ويصلح حاله ويكثر من العمل الصالح، لعل الله تعالى أن يتوب عليه. يقول: ما كيفية أداء ركعتي الفجر بعد شروق الشمس؟ هل تصلى بعد صلاة الصبح أو قبلها؟ نقول: الأولى للإنسان أن يبادر بأداء الفريضة لأن لا يعترضه أمر، قد يأتيه الأجل فيموت قبل أن يصلي الفريضة، فعليه أن يبادر بأدائها ثم يؤدي النافلة. أما من نام عن الصلاة، صلاة أي صلاة، حتى خرج وقتها بعد اتخاذه للأسباب والمنبهات التي توقظه، فإن هذا إذا استيقظ يبادر لأداء الصلاة. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. حضرت من بلادي لأداء العمرة عن نفسي ولي أخ قعيد لا تمكنه صحته من أداء العمرة أو لا تمكنه صحته من أداء العمرة، فهل أنا أقوم له بالعمرة في سفرة واحدة معي أم لا بد من سفرة جديدة ونية جديدة عند خروجي من بيتي؟ هذا السؤال كل يوم يتكرر لكن بعبارات مختلفة. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا جاء لأداء العمرة لا يخرج لتكرارها مرة ثانية، ويشتغل بالعبادة داخل الحرم من صلاة وطواف وتلاوة وغيرها. أما استأذنته عائشة رضي الله تعالى عنها لأداء العمرة بعد الحج لم يأذن لها أول الأمر، وبعدما ألحت عليه أذن لها وأمر أخاها عبد الرحمن أن يخرج معها محرما لها إلى التنعيم ولم يحرم معها، فدل هذا على جواز هذه العمرة وعدم فضيلتها، جائزة لكنها ليست فاضلة. أما بالنسبة لأخيك هذا الذي لا يزال على قيد الحياة و تريد أن تأتي عنه بعمرة، فإن كان طلب منك هذا الشيء أي وكلك أن تأتي عنه بعمرة فأتي عنه بعمرة، والأولى والأفضل أن يكون إذا أتيت مرة ثانية. وأما الجواز فكما ذكرنا. هذا يقول هل يوجد دليل على تحريم التدخين وكيف ننصح بالإقلاع عنه؟ أولا اسأل المدخن وقل له ما هي الفوائد التي تكسبها من التدخين، هل هو يشبعك أو يرويك أو يكسبك صحة جيدة؟ سيكون الجواب عن الأسئلة الثلاثة كلها لا، بل سيكون الجواب بالعكس، هو يسبب المرض، ومن الأمراض التي يسببها أخطر الأمراض في هذا الزمان وهو السرطان والجلطة والعقم، بالإضافة إلى الأمراض الأخرى المتعلقة بالفم واللسان واللثة وما يترتب عليها. الأمر الثاني المال الذي أنفق فيها في هذا الدخان، سيسأل عنه الإنسان من أين اكتسبه وفيما أنفقه، أي ريال أنفقه الإنسان في هذه المادة سيقال له لماذا أنفقته في وجه غير صحيح، وهذا مما يجعل صنف الدخان من صنف الخبائث وليس من صنف الطيبات. والله تبارك وتعالى يقول في كتابه في شأن النبي صلى الله عليه وسلم ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، فالدخان من الخبائث المحرمة في كتاب الله، فلا يجوز تعاطيه ولا بيعه ولا إهداره، ولا يجوز للإنسان أن يؤذي غيره برائحته لأن رائحته منتنة وكريهة عند الناس الأصحاء الأسوياء. يقول هل يجوز للإنسان أن يدعو بأن يقول اللهم إني أسألك كذا من أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نقول هل الرسول صلى الله عليه وسلم قال لك هذا وطلب منك هذا؟ الرسول عليه الصلاة والسلام علمنا كيف ندعو، اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهب همومنا وغمومنا، اللهم إني أسألك رضاك والجنة وأعوذ بك من سخطك والنار، اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت. هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الدعاء، ولم يقل مرة اسأل الله لي إلا الوسيلة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. وهذه يقولها الإنسان بعد انتهاء المؤذن من الأذان، فمن دعا بهذا الدعاء فإن تحل له شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. قل في التحيات، هل يصح أن يقول الإنسان السلام عليك أيها النبي؟ ماذا يقول إذا لم يقل هذا؟ هذا جزء من أركان الصلاة، لو أن الإنسان لم يقوله ما تصح صلاته. إذا أن الإنسان أهمل هذه الفقرة في التحيات فصلاته باطلة. لا بد أن يقول الإنسان السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. لا يجوز للإنسان أن يترك من أركان الصلاة شيئا، ومن أركانها في التشهد الأخير التحيات والصلوات. التحيات والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد، يقول اللهم صل على محمد وآل محمد إلى آخره. يقول ما حكم صلاة الجنازة داخل المقبرة؟ صلاة الجنازة تصح داخل المقبرة، وهي الصلاة الوحيدة التي تصلى في المقبرة ولا يصح غيرها ولا يجوز غيرها. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم فقد امرأة كانت تقوم المسجد، فلما سأل عنها أخبر بأنها قد ماتت، فقال هلا آذنتموني، أي أخبرتموني بها، ثم دلوه على قبرها فصلى على قبرها صلى الله عليه وسلم. وأما غيرها من الصلوات فلا تجوز، لقوله صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. وقوله عليه الصلاة والسلام لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، فلا يجوز دفن الموتى في المساجد ولا يجوز بناء المساجد على القبور. قل يوجد لدي محصول وأحصل على ثمنه قبل موعدي بخمس شهور، هل هذا جائز؟ نقول نعم، هذا هو السلم. السلم هو تأجيل الثمن وتأجيل المثمن، بمعنى أن يأتي الإنسان المزارع أو الفلاح ويطلب أو يبيع على شخص مثلا 1000 كيلو من القمح، يسلمها له بعد 5 أشهر أو 6 أشهر ويأخذ الثمن الآن. فتأجيل الثمن وتأجيل المثمن هو السلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. فهذا النوع من المعاملات سائغ وجائز ولا شيء فيه. نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.